جميعا. أستاذ الحديث مهم إذا سمحت، إذا سؤال مهم. في الحديث الشريف يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. فإذا إنسان قال لا إله إلا الله ولكنه لم يكفر بما يعبد من دون الله جاهلا أو معاندا، فهذا الإنسان نحكم بإسلامه وإيمانه أم لا؟ تعرف الإسلام هو الإيمان ولا الإسلام غير الإيمان؟ هو مقصود الإسلام. أنت ما بيجوز تلقنه أنت، بعدين بتكون مزور مثل بلقن الثاني في الامتحان بيسقط، بعدين بيسقط. أنا غلطان بالنسبة لمسألة ابن تيمية واشترطوا غلطان ميت غلطان على قضية. أنا عفوا انتبهت أنا أنه هن الشيعة يشترطون صحة الطلاق بوجود شاهدين عند إيقاعه. أيوة. هذا اللي قاله ابن تيمية، وهذا خطأ فيه طبعا، أني خالف. لو الشيخ استريح الآن كفي غلط. بس إذا ممكن لأنه جواب الشام، أهل الشام ينتظرون جوابه منك. عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، فإنسان قال لا إله إلا الله ولكنه لم يكفر بما يعبد من دون الله، بمعنى قال أغثني يا رسول الله، فهذا قال، إذا قال إنسان أغثني يا رسول الله ليس فيه شيء، إنما يؤول استغاثته بأنها شفاعة كما قال المشركون ويقول الله تعالى. انت بتلقنه؟ لا طبعا انا لا ما في تلقين، ما في تلقين. نعم ما بصير هيك. قول الله تعالى طيب هذا صار مدرسه هو بس يجي يدور لك حاله. نعم يقول الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم وما لا ينفعهم. لا ما بدنا ندخل فيه. نعم ويقولون بس هؤلاء يشفعون عند الله، لانه ما في عندنا خلاف كمان بدك تلقنه. ما في وقت لانه مشان سؤال سريع. اي جزاك الله خير. انا ما عم لقنك، عم بحكي بقصد عم لقنك طوله. تعرف انت في فرق بين الاسلام والايمان ولا ما في فرق؟ اعرف ان هناك حديثا ورد بتعريف الاسلام. لا لا تحيد عن السؤال. طيب نحن مجربين الناس. نعم صرنا 50 سنة وزيادة. بارك الله. خير الكلام ما قال وزيادة. نعم. تعرف في فرق بين الإسلام والإيمان ولا لا؟ ليس هناك فرق. طيب تعرف في فرق ولا ما في فرق؟ عشان تشكلك يعني. نعم. هو أحيانا يأتي الإيمان بمعنى الإسلام في الأحاديث، وأحيانا يأتي بمعنى آخر. كوي. كما في حديث جبريل عليه السلام. ما حكي الحديث ولكن حديث. انت عم تقول كما في حديث. طيب اخي المناقشه الى اسلوب بل اساليب. لما بتلتقي مع انسان تختلف انت وياه، تدعي دعوه بحاجه الى استدلال عليها بيجيب الدليل. اما اذا كان هل عم تناقش معه بريحك عن الدليل لا تعب حالك انت. شايف في فرق بين الإسلام والإيمان ولا ما في فرق؟ أحيانا في فرق وأحيانا ما في فرق. إمتى في فرق وإمتى ما في فرق؟ وقت بيكون المعنى الإيمان اللي هو ثلاث معاني له. في معنى بيجي بمعنى الإسلام بالأحاديث. لحظة في أحيانا بيجي الإسلام. هلا دخلت في موضوع ثاني، ثلاث معاني. أنا عم أسألك إمتى بيكون في فرق؟ ليش مرة بيكون في فرق ومرة ما بيكون في فرق؟ وقت يكون الإيمان مقصوص في قلبي فبيكون غير معنى، بيكون في فرق. يعني قالت الأعراب آمنا. لا رح يجيب كمان آية. هذول متعلمين أبو عبد الله على المحاضرة إنه يقعد بعد يحكي ربع ساعة نص ساعة ساعتين إلى آخره، ولسان الحال بيقول يا أرض اشتدي ما حدا عليك يأدني. نحن خذوا عطية يا أخي، خذوا عطى. هو هيك. لا مو هو هيك. طيب انا ما اعطيك عم ترجع تستدل بالرغم من قلت لك وانت عللت لصاحبك انه لا تجيب دليل لانه الوقت ضيق، واذا بك رجعت الى ما نهيت عنه تجيب دليل. ليه اللي انت بيكون الايمان؟ نعم. بدي اقول لك شيء انا ما بعرف اقوله الا عن طريق الحديث النبوي. عجيب والله. وقت وفد عبد القيس سبحان الله ما بتعرف تقول انه الحديث اللي بقلبك بدل على أنه في فرق بين الإيمان ولا لا إلا ما جيب الحديث. طيب في فرق مو طيب سؤال عم يتوجه إليك شلون طيب يعني ما بدي سؤال عم يتوجه إليك قلت لي طيب شو طيب أعطي الجواب لشيء طيب الجواب قلته أنا شو بيكون في فرق بين إيمان الإسلام آمنت أنا في فرق لكن إمتى السؤال إمتى بيكون في فرق بدأت تجيب أنت لكن ضعت لأنك شغلت حالك بالاستدلال قلت الإيمان له علاقة مثلا بالقلب نعم طيب كمل شو وأحيانا بيكون الإيمان بمعنى الإسلام نفسه حسب الأحاديث النبوية والأول شو هون الإيمان القلبي غير الإسلام اللي هو شو هو الإسلام إذا بينا شو الإيمان شو الإسلام الإسلام اللي هو الإيمان العملي الإيمان العملي هو الإسلام الإيمان العملي نعم يعني مقصود أنه هون بيظهر الغلط بقى ليش بقى المنافقين كان إسلامهم إيمان عملي يعني بقصد أنه سؤاله سؤال وجوابه نعم لا هيك بصير التفاهم يعني أنت عم تحطني مكان ضيق جدا بدي أنا أعبر عن الشيء اللي بدي إياه يعني الله يهديك وأنا ما لك أنك تعبر عن بدك إياه بس عم أقول لك بأقرب طريق الوقت ضيق أنت عم تعترف فيه أعطيني جواب بأقرب طريق بدون استدلال سامحك الله هيك يعني بهالطريقة هي هذا أسلوب يعني زنقتني كثير هيك لك يا أخي شو زنقتك فيه عم أقول لك خير كلام أقل وزن في هذا الزنق طيب لما كان الأعراب اللي وصفهم بعدم الإيمان لا جيب لي قصة الأعراب أعطيني خلاصة هل المنافقين دون كانوا مسلمين ولا لا مسلمين طيب لكن يوافق إسلامهم إيمانهم لا هذا يخالف ما قلت كيف يخالف ما قلت كيف فكر شو عم تقول بيّن شو الفرق بين الإسلام والإيمان طب ليش لما قال له الوفد عبد القيس لك سؤال مقابل سؤال ما بيصير يا أخي الله يهديك أنا عم أقول لك بيّنت قول نعم قول لا مو بترجع بتسأل أنا رح أقول لك شيء ورح تقول بسألك صح بتلي صح هيك بدي أنا كمان تكون معي أنت الإسلام هو العمل بالإسلام ظاهرا ظاهرا الإسلام هو الاستسلام لأحكام الشرع ظاهرا الإيمان الإيمان هو الإيمان بهذا الإسلام باطنا فقد يكون المسلم مؤمن وقد يكون كافر وهذا هو صفة المنافقين شفت هلا شو عم تقول صحيح النفاق الأكبر توصل ما مسألك أنا نفاق أكبر من كذا أصغر صحيح هذا التفصيل ولا لا إيه هذا اللي بدناه منك زنقت حالي فيه أنا هلا لا لكن يعني أنا كمان إذا بدي أتكلم بالفكرة اللي بيقولها ما سمحت لي يعني لا الفكرة اللي بتقولها قلت أنا هذيك الساعة تعمل محاضرة نص ساعة وساعة لكن أنت لست محاضرا الآن لا ما لي محاضرة أنت سين جيم طيب عندك استعداد طيب جاءت كلمة عندك استعداد سين جيم أهلا وسهلا ما عندك استعداد هذا بحث ثاني من لك تفضل ألقي محاضرة وبتكون مسجلة عفوا أنا ما بدي ألقي محاضرة بس الإيمان جاء أيضا لك أخي عم أقول لك فرضا قال ما بدي ألقي محاضرة صدقها هو يعني عم أضرب لك مثال الله يهديك أنه ما عندك استعداد تعطي جواب لكل سؤال بأوجز عبارة من لك تفضل ألقي محاضرة ترجع بتقول لي أنا ما بدي ألقي محاضرة كمان هو سألك سؤال بده جواب بأوجز عبارة انت صرت تسالنا اسئله نحن عم نسالك اذا انسان قال لا اله الا الله واستمر يدعو الالهه الاخرى فهل هو بيكون دخل في الاسلام وصار مسلم موحد مقبول عند الله ام هو ما يزال على كفر ما انا وجهت لك السؤال مشان نرجع لهذا الموضوع صار هيك بدي كمان طبعا صار ليش مين طولها انت ولا انا والله انت سامحنا اسئله يعني أنا ما سألتك أسئلة سألتك سؤال واحد وما أجبت عنه معليش أنا بنسحب لك عن رجاءنا الحمد لله وننتهي من الجلسة ما أخذ جواب سبحانك اللهم وبحمدك بينسحب الرجل بيقول عفوا هو إذا سؤال جوابه من جوابي ما أخذته أنا جوابك أن تفرق بين الإسلام وبين الإيمان هذول اللي وصفتهم ليسوا مؤمنين ليسوا بمؤمنين ليسوا بمؤمنين لكن أدوهم مدام يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وبيصلوا وبيصوموا فإذا فعلوا فعلا هو الكفر بعينه فهنا ندخل في موضوع ثاني وهو أنه هل كل ما وقع في الكفر وقع الكفر عليه أم لا شو رأيك أنت شو جوابك؟ هل كل ما وقع بس على الطريقة اللي أنا برتضيها؟ نعم. مرة طريقة صاحبك محاضرة. نعم. كلمة وطاها وبعدين تلوموني، لوموا أنفسكم. طيب أنا عم أسأل سؤال. أنا بقول ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، شو رأيك؟ صح ولا ما صح؟ إذا بتلي صح بمضي في كلامي، إذا قلت لي لا ما صح بدي اضطر أنا واقف هون، لأنه بدنا نبني عليه على رواية قصورة، وما بيجوز نبني على كلام مش مفهوم نتيجة، لأنه النتيجة رح تكون غير مفهومة أيضا. طيب إذن الذي وقع في الكفر وقع عليه الكفر، أم الذي ليس وقع، الذي ليس وقع في الكفر؟ أنا سألت سؤال. طيب هل كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه؟ إما أن تقول نعم أو تقول لا. طيب أقول نعم. تقول على كيفك؟ لا مو على كيفي. لك شو الدليل؟ باعتبار الذي وقع في الكفر وهو شوف هنيك ما نطلب دليل، يجيب دليل هون بطلب دليل بتلي باعتبار. نعم أقول لك الدليل. جوب الدليل بدون ما تقول باعتبار. طيب شو الدليل؟ وقلي الدليل رح أجيبه على ماذا؟ دليل على ماذا؟ دليل على أن الذي يقع في الكفر. أيوة. ما هو الكفر الذي وقع فيه؟ أليس كذلك؟ لا ليس كذلك. الله يهديك. لكن ماذا؟ ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، بمعنى ليس كل من وقع في الكفر قيل فيه شرعا إنه كافر مخلد في النار، هيك معنى العبارة. وإذا كان العبارة هي ما مرت عليكم طلقنا بالثلاثة نية، نرجع نحكي بالكلام اللي بيفهموه كل الناس. ليس كل من وقع في الكفر يجوز أن نحكم عليه بأنه كافر مرتد ومن مخلد في النار. قول أنت نعم قول لا، مفهوم عبارتي هلا؟ مفهوم. نعم. طيب شو رأيك؟ طيب لنقول لا. نعم لنقول لا، إنه لم يقع في كفر. الله لم يقع عليه كفر. الله يهديك يا أخي، قضية مش قضية تحذير، قضية عقيدة، هاي بدنا نبنيها، مش لنقول كذا وقع كفر أو لنقول ما كفر، بدي عقيدتك أنت اللي أنت على أساسها بدأت الكلام في هذا الحديث. طيب ممكن تلقي علي السؤال بوجه آخر؟ لا أكثر من هيك، أبسط من هيك. يعني ليس كل من وقع في الكفر حكمنا عليه بأنه ارتد عن دينه. أيوة. هاي وجه ثالث كمان. ماشي ولا كمان بدنا رابع؟ نعم معك أنا. طيب شو رأيك؟ صحيح هذا الكلام ولا لا؟ لا أعلم. كويس جزاك الله خير، فلذلك ينبغي نتعلم. بارك الله، علمني عن ذلك. ما عندي شيء الآن، ساعة كذا وما في مجال. خير إن شاء الله. تعلم له ظروف له أوقات، وبس يا أستاذ هشام اللي بده يتعلم. نعم. ما بيرفع راية المعارضة وراية التكفير وهو لسه في قضايا بينه وبين ربه لسه ما هي واضحة، مش عارف شو حكم الله في هذا الإنسان. يعني الآن من أبسط أشياء حتى ما يتم بالك مشغول، أهل الفترة كفار ولا لا؟ أهل الفترة؟ إيه طبعا كفار. كفار. نعم. مخلدون في النار؟ ما بتعرف. يا الله سبحانك اللهم استغفرك واتوب اليك. الله يجزيك خير. جزاك الله خير. اهلا وسهلا.